إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب السنة لابن أبي عاصم، مع هذا الكتاب أو الباب الجليل، باب الكلام على القدر، وما زلنا في الكلام على دقائق المسائل في القدر. وقلنا إتقان العلم لا يتأتى إلا من إتقان العقيدة، وإتقان العقيدة أصلها ولبها وركنها الركين هو إتقان أبواب القدر. وصلنا الناس إلى طوائف أربعة بالنسبة لأبواب القدر: طائفة هم شرار الخلق على الإطلاق، وطائفة هم خيار الخلق على الإطلاق، وطائفة أو نقول وإلى طائفتين وسط هاتين الطائفتين تتفاوت الشرور بينهما. أما شرار الخلق، يا باشمهندس حسام، لا باشمهندس حسام، شرار الخلق هم الذين عند الطاعات فهم ايش؟ قدريون، وعند المعاصي جبريون، كأنهم ينسبون الخير لأنفسهم وينسبون الشر لمن؟ لله جل في علاه. فهو قدري عند الطاعة، فعند الطاعة قدري يقول مني ومن علمي ومن فعلي ومن ذكائي ومن فطنتي، وعند المعصية يقول قدر الله ما شاء فعل، كأن الله أجبره عليها، فينسب الشر لله وينسب الخير لنفسه. هؤلاء شرار الخلق على الإطلاق. ثم ما قلت أنت، هذه طبقة بعد هذه الطبقة، وخيار الخلق وأفضل الخلق على الإطلاق هم أهل السنة والجماعة الذين هاتوا في السلام. تفضل. أحسنت، هم ينسبون الخير لله جل في علاه ويقولون خلق الله كل شيء عند الشر، لا ينسبون له تأدبا، ويعلمون أنه ينسب لله خلقا وإيجادا، لكن منهم كسبا وفعلا. وبعد ذلك طائفتان، الطائفة الأولى هي طائفة القدرية الذين يقولون الأمر أنف، ينفون عن الله جل في علاه العلم وإرادة الشيء ولا خلق الشيء، جعلوا مع الله خالقين لا خالقا واحدا، كل إنسان قد خلق فعل نفسه. والطائفة الأقل شرا والأخف وزرا هم، أو الأكثر الأشد شرا والأكثر وزرا، الجبرية. والقدرية أشبه ما يكونون بأهل الكتاب، لأنهم مجوس هذه الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن مجوس أهل الأمة: صنوا بهم سنة أهل الكتاب. وأما الجبرية فهم أشبه ما يكونون بالمشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فهم أشبه ما يكونون بالمشركين. وأهل الكتاب أفضل من المشركين الذين لا كتاب لهم. أما رأيتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرح فرحا شديدا عندما غلب أهل الكتاب الروم على الفرس المجوس، لأن أهل الكتاب أقرب إلى أهل الإسلام. فالغرض المقصود القدرية كأهل الكتاب، والجبرية كالمشركين، والمشركين والمشركون أشر هؤلاء. وبينا بعد ذلك ما معنى أن العبد يكون منفعل أو يكون فاعل منفعل، هذا الذي أيضا سنبينه الأسبوع هذا. نمر على كثير من أبواب القدر في الكتاب، ثم بعد ذلك ننهي أبواب القدر إلا بابين إن شاء الله الأسبوع القادم نختم به أبواب القدر. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسة أهل القدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل القدر ولا تقاعدوهم. وإسناده ضعيف. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المجرمين في ضلال وسعر. عن عائشة أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة القدرية وهم المجرمون الذين سماهم الله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر وإسناده ضعيف ويشهد له ما أخرجه البزار عن يونس بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ما أنزلت هذه الآية إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر إلا في أهل القدر. أما الباب الأول فهو لا تجالسوا أهل القدر ولا تقاعدوهم، هذه فيها دلالة على عدم مجالسة أهل البدع، وهذا سيأتي تفصيله، إن هذا لا يصح أن نمر عليه مرور الكرام. سنتكلم في مسألة البدعة والسنة والفرق بين البدعة والسنة والسنة وكيف التفريق بين أهل البدعة وبين أهل السنة، ومتى تكون البدعة قد ثبتت بأنها بدعة، ومتى نبين أن هذا مبتدع، وإن أتى ببدعة متى لا يكون مبتدعا، وكيف التعامل معه، هذا سيأتي إن شاء الله تفصيله، لا يصح أن نمر عليه مرور الكرام. أما الحديث الثاني فهو يبين لنا أن هذه الآيات جاءت تخاصم الذين قالوا لا قدر. نعم. باب في قوله اتقوا القدر فإنه شعبة من النصرانية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا هذا القدر فإنه شعبة من النصرانية. طبعا وجه الشبه بين القدر والنصرانية في رابط بينهما ما هو؟ طب لحظة يا باشمهندس، تشوف الطاير عنده ايش؟ ايش عندك الطاير؟ ما سمعت السؤال، وليش ترفع يدك؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا الحديث فيه ضعف، يعني روية اتقوا هذا القدر فإنه شعبة من النصرانية. وين وجه الشبه؟ أوين؟ طب وين النصرانية من المجوس؟ تقول اتقوا القدر فإنه شعبة من النصرانية. لا، هنا الآن يقول اتقوا القدر فإنه شعبة من النصرانية، كيف يكون القدر شعبة من النصرانية؟ احنا قلنا إن شاء الله هنقفل الكلام على القدر، هنسيب الدرس ونمشي، سهل الله أمرنا. لسه هو أنا بتنفس استعضاء عشان أشوف همشي ولا مش همشي. عيدة شوية جيد لسه فيها باشمهندس. لا طب رتب ذلك في رأسك، اسمعني بس، رتب هذا في رأسك وأتيني بالخلاصة، لا تقدم حتى تأتي للنتيجة لأن أنا أريد النتيجة فقط. اصبر. يعني النصرانية تنفي أن الله يعلم ما سيحدث؟ من وين بقى؟ لا هتالي أنت من وين ده، في أي سفر وأي هم يقولون لا المخلص عيسى عليه السلام عشان لا، لأن هو الله جل وعلا سيأخذ الناس بأسرهم بجريرة من هذا. طيب وين بقى الدليل؟ وين الدليل أنهم يقولون ذلك؟ هات يابا، ما نقول أنا أسألك عن الدليل، جرب في رأسك وقت بها. ها نعم، كلامه صحيح جدا. لها وجهان في الشبه، الوجه الأول هو أن النصارى يجعلون مع الله إيش؟ خالقا، صحيح ولا لا؟ جعلوا عيسى عليه السلام خالقا مع الله جل في علاه، بل هم يقولون باسم الاب باسم الابن باسم الروح القدس، او يقولون ثلاثه اقانيم، ثلاثه في واحد. وهؤلاء القدريه جعلوا كل واحد خالق مع الله جل في علاه، فتشابهوا من ايش؟ من هذا القدر. في شيء ثاني؟ لكن أنا ما أدري هل ده صحيح أن النصارى يقولون لا يخلق إلا الخير فقط؟ الله محبة؟ يعني الله محبة دي لا يخلق إلا الخير فقط؟ ما أدري، أنا لا أعرف. هو أيضا ممكن نقول أيضا الكلام في القدر هنا فيه شعبة من النصرانية من الجبرية. كيف وجه الشبه بينه وبين الجبرية؟ أحسن، وأخذون بما لم يفعله، لا فض فوق، لأنهم يرون اتهموا الله بالظلم بأن الله جل وعلا سيعذب هذه البشرية جمعاء بسبب خطيئة آدم عليه السلام، فيأخذهم بما لم يفعله. وهذا هو عين قول الجبرية، أنه سيعذبهم بما لم يفعله، سيعذبهم على فعله هو. ماشي، أمر ينبئ وخير. ماشي، تفضل. باب من قال القدرية في المنسأ تحت قدم الرحمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة في المنسأ تحت قدم الرحمن يوم القيامة، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. قلت: يا رسول الله، من هم؟ جلهم لنا. قال: المكذب بالقدر، والمدمن الخمر، والمتبرئ من ولده. قال: قلت: فما المنسأ؟ قال: جب في قعر جهنم وأسفل طينتها. وإسناده ضعيف. باب في قوله عليه السلام: صنفان من أمتي ليس لهم في الآخرة نصيب، القدرية والمرجئة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي ليس لهم في الآخرة نصيب، القدرية والمرجئة. وإسناده ضعيف جدا. باب: إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم خصماء الله تعالى. عن حبيب بن عمر عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم خصماء الله وهم القدرية. وإسناده ضعيف. باب: سبعة لعنتهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة لعنتهم، لعنهم الله تعالى، وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمتسلط على أمتي بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله عز وجل، والمستحل محارم الله تعالى، والتارك لسنتي، والمستحل من عترتي ما حرم الله عز وجل. وإسناده ضعيف. باب في قول عمر رضي الله عنه: الرجم حد من حدود الله فلا تخدع عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: الرجم حد من حدود الله فلا تخدع عنه. وآية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، وأبو بكر رضي الله عنه رجم، ورجمت أنا بعد. وسيجيء قوم يكذبون بالقدر، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بقوم يخرجون من النار. وإسناده ضعيف. باب: صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام سهم. عن جابر بن عبد الله عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب أهل الإرجاء وأهل القدر وإسناده ضعيف جدا. باب عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته. حديث صحيح. إكمالا لهذا الباب وهذه الأحاديث في أسرها تتحدث عن القدرية وعن المرجئة وفكر القدرية وفكر المرجئة وأيضا الأحاديث التي جاءت معنا في حديث عمر والحديث الثاني كلها تتحدث عن أبواب القدر وخلق أفعال العباد وأن الله جل في علاه قد خلق أفعال العباد وأيضا لها تنويه وإشارة وإيماءة إلى أن الإنسان لا يجوز له أن يحتج بالقدر على المعاصي ولا أن يضرب الشرع بالقدر ولا أن يعطل الشرع بالقدر. وهذا الذي سندور حوله الآن فوائد مستنبطة من هذه الحديث وهذه الأبواب التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أبواب القدر تعليما لأمته. أول هذه الأبواب أن القدر لا يصح للإنسان قط بحال من الأحوال أن يحتج به على المعاصي ولا يصح أن يضرب الشرع بالقدر ولا أن يغفل عن أوامر الشرع بسبب القدر. العلماء يقولون كلام من ذهب يحفر على ماء الصدر بل بماء العين يكتب القدر يؤمن به ولا يحتج به على المعايب. يعني القدر يؤمن به لأنه من لوازم ربوبية الله جل في علاه فالقدر تؤمن به وتعلم أن هذه من قدرة الله جل في علاه وأن كل فعل من أفعال الله جل في علاه تابع عن حكمة وعن إرادة سبحانه جل في علاه وعن علم فالقدر يؤمن به ولا يحتج به. فإن العبد إذا زل إذا سرق إذا كذب إذا ظلم تسميه ظالما كاذبا صادقا هو الذي فعل هو الذي سرق هو الذي تكلم هو الذي نكح هو الذي طلق هو الذي مات هو الذي اشترى هو الذي باع وهو الذي عصى وهو الذي تعدى حدود الله جل في علاه. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأضاف الأمر والكسب لهم. وقال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقد قال الله تعالى الزاني والزانية أو قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فسماه سارقا وسماها سارقة. وأيضا قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وفي الآية التي نسخت الشيخ والشيخة أو الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فهذه كلها دلالة على أن العبد هو الذي يقع في المعصية وليس له أن يحتج بالقدر على هذه المعصية. الاحتجاج بالقدر لا يجوز في هذا الحال لأنه لو احتج بالقدر أولا قد رجم بالغيب كأنه اطلع على الغيب وقال قد علمت أن الله كتب علي ذلك في لوح المحفوظ ويكون بذلك كاذبا. والأمر الثاني هو يتجرأ على الله الذي علاه لأنه لو جاءه أحد قد صفعه على وجهه فقال له سامحني لا تقترب مني قد قدر الله علي أن أصفعك على وجهك هل سيرضى منه ذلك؟ لا يمكن أن يرضى منه ذلك فكيف يفعل ذلك مع الله الذي علاه ويحتج على معصية الله بفعل الله الذي علاه أو بالقدر كما يدعي. فالاحتجاج بالقدر لا يصح بحال من الأحوال أن يعطل به الشرع. أنت دائر بين قدر تؤمن به لأنه من لوازم ربوبية الله جل في علاه وبين شرع لابد عليك أن تقول سمعت وأطعت أأتمن بما أمر الله به آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يحتج بالقدر على المعايب بحال من الأحوال. وأيضا في حديث احتجاج آدم وموسى الذي احتج به بعض العلماء على ذلك لا يصح لأن آدم لما احتج احتج بالقدر على المصيبة ما احتج بالقدر على الذنب حتى أنه قال له لما قال له خيرتنا أخرجتنا ونفسك أو أخرجت نفسك وأخرجتنا قال تلومني على الإخراج تلومني على شيء قد قدره الله علي. فقد احتج بالقدر على المصيبة على الإخراج من الجنة لا على الأكل من الشجرة. فالاحتجاج بالقدر يصح ويرد ويكون للمرء له في ذلك حجة أن يحتج به على المصائب لا على المعايب. وأيضا له وضع آخر أو موضع آخر يمكن أن يحتج المرء فيه بالقدر وهو في المعايب التي لم يفرط فيها المرء التي لم يحدث من المرء فيه تفريط او نقول تسيب ولا عدم ائتمار بامر الله جل في علاه او تعدي لحدود الله جل في علاه. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم النوم عن الصلاة معيبة ولا ليست معيبة؟ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكن لو نام المرء لإجهاد او لتعب او نام في وقته وساعات التي ينام فيها وما استطاع ان يقوم الى الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رفع عنه الحرج لذلك، ليست معيبة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، هنا يستطيع المرء لو نام الظهر وما قام إلى العشاء له أن يحتج بالقدر. لما يقال له أنت ما صليت العصر ولا صليت المغرب ولا صليت العشاء في جماعة، يقول قدر الله وما شاء فعل، نفسي بيد الله جل في علاه، متى شاء أن يردها ردها ومتى شاء أن يقبضها قبضها. وهذا الذي احتج به النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في إحدى سفراته ومعه بلال رضي الله عنه وارضاه يترقب بزوغ الفجر حتى يوقظ الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام هو وناموا وما قاموا إلا بعد حر الشمس أو أقامهم حر الشمس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يستعتب بلال ثم رد الأمر للقدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرواحنا بيد الله يقبضها وقت ما شاء أو حيث ما شاء ويردها حيث ما شاء. فما كانت معيبة هنا يستحق هنا للمرء أن يحتج بالقدر في هذا الموضع. حتى علي بن أبي طالب لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له ألم تصلي في الليل، ما قمتم لقيام الليل لفاطمة ولعلي؟ فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال؟ قال أرواحنا بيد الله إن شاء قبضها أو إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. ولا الإنسان يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، هذا ليس إنكارا على علي بل هو إقرارا عليهم أن معه الحجة في ذلك، لأنه ليس بمفرط ليس في النوم التفريط، فلا يصح للإنسان أن يحتج بالقدر على المعايب لكن له أن يحتج بالقدر على المصايب. وقد وجه ابن القيم توجيها بديعا في مسألة الاحتجاج بالقدر على المعايب في حالة واحدة فقط، تصح في حالة ولا تصح في حالة، وهذا حتى التوجيه فيه ما فيه من النظر لكنه من القوى بمكان. هو يقول لك أن تحتج بالقدر على المعايب بشرط وقيد أن تكون قد تبت من هذه المعيبة وقد استغفرت ورجعت وأنبت ورجعت إلى ربك جل في علاه واستغفرت من هذا الذنب ولم تصر عليه ولم تأخذ القدر بابا لك أن تلج إلى المعاصي، إن تبت فلك ذلك. وقد استخرجها واستنبطها من حديث احتجاج آدم لموسى، كأن موسى لما قال له أخرجنا ونفسك فقد لامه على المعصية وهي الأكل من الشجرة ولامه على الخطيئة الناتجة عن المعصية. قال ولكن آدم تاب، قال الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فلما تاب صح له أن يحتج بالقدر لأنه لم يقف بالقدر حائلا بينه أو حجر عصر بينه وبين مسألة الطاعة، فلذلك قال إن تاب له أن يحتج بالقدر. وهذه كما قلنا فيها ما فيها من النظر لكن هي قوية. وعمر بن الخطاب في الأحاديث التي جاءت نرى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قد احتج بعض الناس عليه بالقدر في المعايب عندما سرق وجاء ليقام عليه الحد، فقال مهلا يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده ما سرقت إلا بقدر الله جل في علاه، كلمة حق أريد بها باطل. فقال له أمير المؤمنين، وهذا الرد مفحم رد قاطع جازم برجل فقيه أريب لبيب، فقال له مهلا أنت والذي نفسي بيدي لا نقطع يدك إلا بقدر الله جل في علاه. فلا يصح أن يضرب الشرع بإيش؟ بالقدر. وقد بينا أكثر من مرة هذه القصة التي تبين ضلال هؤلاء، المرأة التي كان عليها رجل ليس بحليلها ليس بزوج لها، ولما دخل زوجها عليها وجد رجلا عليها أراد أن يقتله فقال له مهلا يا أخي ما أتيتها إلا بقدر الله، فقام الرجل معظما ويقول آمنت بقدر الله وآمنت بالله. مخبول هذا، هذا ليس بعالم ولا حتى بضال، هذا مجنون حقا. ولذلك المرأة وجدت منه هذا الجنون فتبرأت من هذا المذهب القميء البئيس لأنه مذهب باطل. فلا يحتج بالقدر على المعايب بحال من الأحوال، لا سيما وأن الله جل وعلا خلق العبد ثم أمره بأوامر ثم رتب على فعل الأوامر الثواب ورتب على انتهاك هذه المحرمات بالعقاب سبحانه جل في علاه. إذن في الأولى لا يمكن أن يحتج بالقدر على المعايب، لا يحتج بالقدر على المصائب. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ميت لأحد فأنت ماذا تقول له؟ لله ما أخذ ولله ما أعطى، أو قل قد وكل شيء عنده بقدر. فلتصل إيش في عندكم؟ وفي الرواية بقدر، إيش فيه؟ ولأجل المسمى معناها بقدر صحيح ولا لا؟ فهي كل شيء عند الله بقدر، فأنت تبين أنك تصل إلى أمر آخر هو أنك تحتج بالقدر على المصائب. لذلك بين الله المكافأة أنه ما أصاب في الأرض ولا في أنفسكم من مصيبة وعلمتم أنها من الله، قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه للإيمان، أنه آمن أن هذه المصيبة قدر من الله جل في علاه، بلية من الله جل في علاه، لرفعة الدرجات، لتكثير السيئات، لمكانة لا يمكن أن يتبوأها المرء إلا بهذه البلية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب المرء من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة له، فهي كفارة للسيئات. الله يعلم على العبد يصيب بهذه البلية وهذه المصيبة لا لمعصية ولا لتفريط، لكن ليتبوأ مكان عند الله جل في علاه ما كان يمكن أن يتبوأها بعمله، فصب عليه البلاء صبا حتى يرتقي إلى هذه المنزل. بل ممكن تكون هذه البلية هي السبب في التمكين، كما قيل للإمام الشافعي يا إمام أيبتلى المرء أم يمكن؟ قال أخي لا يمكن حتى يبتلى، معبرة للتمكين بالبلاء. فهذه أيضا من الحكم في البلية التي لا تكون عن تفريط، فلا بد أن تقف ثابتا راسخا كرسوخ وثبات الجبال الراسيات وتقول آمنت بالله وبما جاء عن الله قدرا وأمرا، فتؤمن بقدر الله جل في علاه. إذن القاعدة العريضة المضيئة، القدر يؤمن به ولا نؤمن به ولا نحتج به، يعني لا نعطل الشرع بالقدر، وهذه من المهمات التي لابد أن نستخرجها ونتكلم عنها الآن. ويمكن أن يحتج المرء بالقدر، نعم، في المصائب لا في المعايب، هذه التي لابد أن نعرفها. الفائدة الثانية التي نأخذها من حديث خلق الله كل صانع وصنعته، هذا فيه رد قوي على مجوس هذه الأمة، رد على القدرية الذين يقولون لا كل إنسان صانع فعله، خالق فعله، والله جل وعلا يرد عليهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه خلق كل صانع وصنعته. هذه فيها دلالة أيضا على أن الله قد خلق أفعال العباد، وانتبهوا معي في هذه المسألة لو سمحت. خلق الله أفعال العباد، والعباد لهم فعل حقيقي وإرادة حقيقية. خلق الله أفعال العباد، الدليل العام والخاص بالأثر والنظر. أما بالأثر فقد قال الله تعالى الله خالق كل شيء، وكل نص في العموم، كل شيء، السماوات والأراضين والبحار والأشجار والثمار والإنسان والسيارات، وكل شيء، خالق كل شيء. ومن هذا الشيء النوم واليقظة، صح؟ حموسة نعوك الله، أنتم هتخلوني أبطل الدفع، صحيح؟ الضحك والبكاء، الذكاء وغير الذكاء، الفطنة وغيرها، صحيح؟ هذا هو خالق كل شيء، يبقى كل شيء مخلوق لله جل وعلا. يدخل في ذلك فعل العبد، إرادة العبد، أيضا عجز العبد، كيس العبد، ذكاء العبد، كل ذلك تحت كل شيء. فخلق كل شيء فقدره تقديرا، هذا على العموم. أما على الخصوص فقال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. للعلماء في تفسير هذه الآية وجهتان، الوجهة الأولى والله خلقكم وما تعملون، يعني الله خلقكم وخلق الناتج عن فعلكم، الرجل الصانع، الرجل المهندس الذي صنع لنا سيارة من هذا الحديد المقطع أمامه، صنعته هي إيش؟ هذه السيارة. قال الله والله خلقكم، خلق هذا المهندس معي؟ طيب إيش اللي عمل المهندس؟ سيارة، خلقكم وخلق هذه السيارة، السيارة هذه التي عملها المهندس، صنعها المهندس، من الذي خلقها؟ فمن باب أولى يكون خلق فعل المهندس. أنا أجيب أمثلة إزاي بقى؟ ما طالما ما كانتش مش مفهومة يبقى انتهى الموضوع، مش عارف، مش هلاقي حاجة تاني. الفهم يرفع إيده. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد ده الكل فضل، طب الحمد لله. يبقى إذن أول وجهة والله خلقكم وما تعملون، يعني الناتج عن عملكم، الناتج عن فعلكم، خلقه الله. إذا قلت أن هذا الأثر، أثر فعلكم مخلوق لله، يبقى من باب أولى الفعل مخلوق لله جل في علاه، مفهوم؟ الوجهة الثانية في الاستدلال بهذا والله خلقكم وما تعملون، قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، الما هنا مصدرية، يعني الله خلقكم وخلق عملكم، والله خلقكم وخلق عملكم، وهذا نص في النزاع، والله خلقكم وما تعملون، ما مصدرية يعني خلقكم وخلق عملكم. مفهوم؟ مفهوم؟ مش مفهوم. ما المصدرية؟ انك تأتي الفعل والله خلقكم وما تعملون، تعملون ده ايه؟ فعل مضارع، صح؟ ده من الافعال الايه؟ الخمس، ما دي مصدرية، ما والفعل يدوني المصدر، مصدر يعمل. ها والسماء ايش؟ اترك هذا الان، اترك هذا بس، حتى الان نغلق على الناس، نضرب له المثل. يعمل فعل مضارع، عمل فعل ماضي، صح. مصدر العمل ايش؟ مصدر عمل، يعمل مصدره عمل، صح. هاي بقى ما يعمل، صح، او ما يعملون مصدره عملهم، صح، هو نفس الامر. يبقى الله للعقل، والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق عملكم، وخلق عملكم. يبقى مصدرية يعني يقصد هنا خلق العمل، يبقى خلق فعل، وهذا نص في النزاع، نص في المسألة، يعني خلق أفعالكم، والله خلقكم وما تعملون يعني خلقكم، وخلق أعمالكم يعني خلق أفعالكم، هذا نص في النزاع. فإذا الله جل وعلا خلق أفعال العباد، نعم خلق أفعال العباد. خذ أكثر من ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق كل صانع وصنعته، إن الله جل في علاه خلق كل صانع وصنعته. هذا من الأصل ومن النظر. إن العبد، نعم، هم لها عاملون، هذه ترجع لعملهم هم، احنا سنأتيها الآن، سنأتي لها الآن، انت قفزت المسألة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلق كل صانع وصنعته، فإذا خلق الصنعة، وخلق الذي خلق الصنعة، وخلق الذي فعل الصنعة. وهذا ييسر لنا تفسير قول الله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني الذي يصنع صنعة الله هو الذي خلقها، فلذلك قيل تبارك الله أحسن الخالقين. وأما أحسن الخالقين الخلق المطلق، الإيجاد من عدم، هو الله جل في علاه كما بينا أكثر من مرة. وأما التحويل من صورة إلى صورة يسمى خلقا، نعم، لكن لا يكون خلقا لإيجاد من عدم، فالله هو الخالق الأوحد سبحانه جل في علاه الذي يوجد من العدم. إذن أفعال العباد مخلوقة لله جل في علاه، لقول سلم: إن الله خلق كل صانع وصنعته. وفيه رد على مجلس الأمة الذين يقولون: لا، العبد قد خلق فعل نفسه. نقول: لا والله، خلق الله فعله بالأثر وبالنظر. إذا قلنا ذلك لا يشوش علينا أن الله وقد خلق فعل العبد، أن للعبد فعلا حقيقيا، أن للعبد فعلا حقيقيا يفعله العبد وينتب له، والعبد يحاسب عليه أو يثاب عليه. فمعنى أن الله خلق الفعل، نعم خلقه، خلقه أوجده من إيش؟ من عدم. وأما بالنسبة للعبد فله فعل حقيقي ينسب إليه، كما سنبين، نبين بالدليل ونجمع بين الاثنين، أن الله خلق العبد وخلق فعله، وأيضا العبد له فعل حقيقي مستقل بذاته. أولا نأتي بالأدلة كما أتينا بالأدلة على أن الله خلق فعل العبد. الأدلة على أن العبد له فعل ينسب له قول الله تعالى في الجنة: جزاء بما كانوا. أولا قبلها، سامحوني، قبلها قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. تصدقون ربكم، تصدقون ربكم، إذا قال محمد له فعل تقولون سمعنا وأطعنا وصدقنا، ولا تكذبون؟ أجيبوا، هذا هو. نأتي بقى إلى هذه المسألة التي فيها التصديق: ومن أصدق من الله قيلا. قال الله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت نسب الكسب لها، وعليها ما اكتسبت نسب أيضا الكسب لها، وهذه ظاهرة جدا. قال الله تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. فبين الله جل في علاه أن له كسب وفعل. قال الله تعالى: فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر. فأثبت له المشيئة وأثبت له إيش؟ الفعل، وهو الإيمان والكفر. قال الله تعالى: فمن شاء فليؤمن، هذه إرادة له ومشيئة مستقلة وفعل مستقل له، الإيمان والكفر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أيضا قال الله تعالى: تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، والله بما تعملون بصير. فإن الله بصير بما تعملون، ونسب العمل له. أيضا قد بين الله جل وعلا الناس على صنفين: صنف مستطيع وصنف عاجز لا يستطيع. قال الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. فقسم الناس إلى قسمين: مستطيع، وهذه دلالة على أنه استطاع، له استطاع وله فعل وله إرادة وله كذب، كله ينسب إليه. وقسم لا يستطيع: فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل عبد استطاع. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع، فجعل الاستطاع لبعض عن البعض، من استطاع. وإيه؟ طب إيش وجه الدلالة الصحيح أننا نقول تقسيم الناس لقسمين؟ السؤال مش مفهوم. الآن أقول بالدلالة الواضحة على أن العبد له فعل وينسب له أن الناس قسموا إلى قسمين، قسم له استطاع وقسم له ليس له استطاع. والله هذه دلالة واضحة جدا على أن العبد فعل. أحسن، لا فض فوق. إذا كانت المسألة فعل الله يبقى كل الناس سواسية، ما لا نقسم مستطيع وغير مستطيع، لأن المسألة كلها برمتها بفعل الله جل في علاه. لا، ده للعبد فعل وإرادة وكسب، فقسم الناس إلى مستطيع وغير مستطيع. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع تقسيم الثاني، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فكل هذه أدلة واضحة جدا جلية على أن الإنسان له عمل وسيحاسب عن العمل. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله أنت بفعلك، التقوى منك أنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة بفعلك أنت وبإرادتك أنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق أنت بفعلك أنت بإرادتك أنت، وخالق الناس بخلق حسن. كل هذه أدلة واضحات جاليات تبين لنا أن الإنسان له فعل. فإذا كان الله جل وعلا خلق فعل العبد والعبد له فعل، فكيف نجمع بين الأمرين؟ أن يكون الله خالقا للفعل وأن العبد له نفس الفعل أو له هذا الفعل وينسب له. نقول الحمد لله، الأمر هين وسهل جدا. ينسب لله باعتبار وينسب للعبد باعتبار، هذه الموجزة التي تنهي لك المسألة. ينسب للعبد باعتبار وينسب للرب باعتبار. ينسب للرب باعتبار، ايش هو الاعتبار الذي ينسب له؟ ينسب للرب خلقا وإيجادا. خلق الله كل شيء، ينسب للرب خلقا وإيجادا، وينسب للعبد فعلا واكتسابا. اوضح بالمثال وبعدين اتي بالتقعيد. رجل عنده مال، فاقرض زيد اقرض عمرا مبلغا، فبعدما اخذ عمرو المبلغ جحده وقال زيد، قال لعمرو: بيني وبينك الله، الثقه يعني ان تمناك فادي الامانه. فجاء في الوقت والاجل قال: ليس لك عندي من مال. فماذا فعل عمرو؟ ظلمه زيد، صحيح ولا لا؟ طيب، هنا الظلم الذي وقع من عمرو، تقول عمرو ظالم او الله ظالم؟ عمرو ظالم. لو قلت عمرو ظالم نسبت الظلم لمن؟ لأنه جحد المال. لو قلت لا، هذا ليس فعل عمرو، يبقى إذن فعل من؟ فعل الله. يبقى لك أن تقول الله ظالم، صح ولا لا؟ حاشا لله. أيضا أحمد، أو قل سعاد، كاذبة في كلامها، ما تتكلم إلا كذبا، فإن كان الفعل لها ستقول سعاد لا تصدق في قولها، وإن لم يكن لها ماذا ستقول؟ تنسب للرب الجليل وتقول هذا الكلام، يعني لا يصدق، حاشا لله. فهل يصح في الأذهان أن تقول بأن هذه الأفعال من كذب وصدق، ومن كذب وسرقة وظلم تنسبها لله جل في علاه؟ ما من عاقل يمكن أن يرضى بمثل هذا بحال من الأحوال. فأنت تقول ينسب لله باعتبار وينسب للإيش؟ للعبد باعتبار. لا تجعل الاعتبار ما ينسب لله هو عين اعتبار ما ينسب للعبد. مفهوم؟ أكرره مرة ثانية، أنت لو قلت زيد ظالم جعلت فعل زيد منسوب له، لو قلت استغفر الله الله ظالم فجعلت عين فعل عبد، عين فعل زيد هو عين فعل من؟ الله. لكن يمكن أن تقول الظلم وقع من من؟ من زيد، والذي خلق زيد هو من؟ والذي جعل في زيد إرادة وفعل هو من؟ يبقى إذن الله خلق زيد وخلق فيه الإرادة، وأيضا زيد هو الذي إيش؟ قد ظلم. يبقى نسبة الظلم لزيد باعتبار، أو الفعل هذا تنسبه لزيد باعتبار، وتنسبه لرب زيد باعتبار. فتنسبه لرب زيد إيش؟ خلقا وإيجادا، وتنسبه لزيد فعلا واكتسابا. يبقى إذن لابد أن تفرق بين الاعتبارين حتى توفق بين الأمرين. خلق الله كل شيء، ومن ذلك الشيء فعل العباد، والعبد له الفعل. نعم له الفعل، ينسب له باعتبار وينسب لله باعتبار. بالتكرار ستعلمون ذلك. أحمد من أهدى الناس ومن أتقى الناس ومن أورع الناس ومن أكثر الناس مواظبة على الصلاة، فأقول الله هدى أحمد، وأحمد هو المهتدي، المهتدي. الله وفق أحمد للصلاة وأحمد هو المصلي. عمرو من أسد الناس وأفسق الناس وأفجر الناس. فتقول خلق الله عمرو، وعمرو من إيش؟ هو المسيء. فمفهوم خلق الله عمرو، عمرو خلق وهيئ له أسباب الفسق والفجور، لأنه لا يصح معه إلا الفسق والفجور. فعمرو هو الذي فسق، عمرو هو الذي فجر، عمرو هو الذي زنى، والله خلق عمرو وهيئ له الأسباب وخلق فيه الإرادة والعلم. فإذا النسبة إلى الله ليست نسبة مباشرة، نسبة إيش؟ خلق وإيجاد. والنسبة إلى العبد نسبة مباشرة، نسبة مباشرة. من الذي يباشر السرقة؟ العبد، صحيح ولا لا؟ من الذي يباشر الزنا؟ العبد. من الذي يباشر الصلاة؟ العبد، ليس الله. من الذي يباشر الشراب والطعام والأكل والجماع والنكاح والمعاملة المادية؟ العبد. من الذي خلق كل هذا؟ الرب جل في علاه. يبقى التوفيق بين الاثنين أن العبد تقول عنه العبد فاعل منفعل. العبد فاعل منفعل. يعني ايه فاعل منفعل؟ العبد فاعل منفعل يعني ايش؟ انا اقول لك، انت ممكن تقول طب الزنا، اقول لك الزنا اثر خلق الله جل في علاه، ليس هذا من فعل الله، هذا من مفعولات الله، هذا من مفعولات الله، هذا اثر فعل الله. الله خلق في سين من الناس الإرادة، وخلق فيه الهمة، وخلق فيه القوة، وخلق فيه القدرة على الجماع، فذهب فزنى. مفهوم؟ فإذا أنا أقول بأن الله جل في علاه أثر فعلي هو هذا، من مفعولاته هو هذا، من مفعولاته الزنا، من مفعولاته السرقة. سامحوني أن أصرح بذلك، ولا ينسب شر الله أدبا وتأدبا مع الله، لكن الله خلق كل شيء، فنقول ذلك من مفعولات الله. أما فعل الله كله كمال وجلال. يبقى العبد فاعل منفعل. يعني إيه فاعل منفعل؟ يعني العبد فاعل حقيقة، سارق حقيقة، محب حقيقة، كاره حقيقة، مصلي حقيقة، مسافر حقيقة، آكل حقيقة، شارب حقيقة، ميت حقيقة. فالفعل، فالعبد فاعل حقيقة وهو منفعل، يعني كل العبد بإراداته وعلمه وقوته وقدرته مخلوقة لله جل في علاه. يبقى أفعاله إجمالا مخلوقة لله. فهمتم كده؟ في حد فاهم حاجة؟ اللي فاهم يرفع ايده لو سمحت. هذا يصر به القلب والصدر، الحمد لله والشكر لله. يعني لا أعيد لسه؟ أسأل سأسأل، بس أنا أقول فهمتم ما قيل؟ في شيء إيش عندك؟ لا لا، خلق الله كل شيء. أيوة نعم، خلقه سبحانه جل في علاه، لكن لا تنسبه لله جل في علاه، لأن الظلم في الدنيا بعده إيش؟ خير كثير، عدل ورفعة وعطاء وعزتي وجلالي لأنصرنك وبعد حين. لكن وقوع الظلم، وقوع الظلم من العبد، لا تقول من الرب، تقول من العبد. أيوة نعم، هو الله خلق، خلق كل شيء، وهذه حكمة من حكم الله جل في علاه. أبا عبد الملك منفعل، يعني مخلوق لله برمته، إرادة وقوة وهمة وفعل، فهم؟ كل هذا تحركات داخلية وخارجية من العمل للعبد، هي منفعلة، هي لله، أثر فعل الله من مفعولات الله جل في علاه. مفهوم؟ عايز شيء ثاني؟ ها؟ عايز شيء ثاني؟ طب ماشي ماشي، طالما يخدم القضية ماشي. حقيقة أقول الله أضل فرعون، الله أضل أبا لهب، الله أضل أبا جهل، الله أضل هؤلاء، أضلهم. قال الله تعالى وأضلهم الله على علم. لكن لا يصح لي أن أقول أضل الله فلانا وأسكت، لا يصح. فتأدبا مع الله ووضح جليا للناس، لأن الناس ممكن تاخدها على هوى وخطأ وضلال. أضل الله أبا جهل على علم، أنه يعلم أن أبا جهل ليس وعاء للخير بل وعاء للشر، والله جل وعلا لا يجعل المسلمين كالمجرمين، لا يسوي بين الظلمات والنور، ولا المحسن ولا المسيء. لابد أن أقول ذلك، لأن أضله الله على علم، يعني الله يعلم أنه وعاء للشر وليس وعاء للخير. أما رأيت أن الله يخبرنا بأن موسى عندما أتى له بالآيات الواضحات الجليات اعتقد واستيقن قلبا وأضمر في قلبي أن موسى على حق، وأنه من الأنبياء حق، وأنه جاء من عند الله حق، وأن هذه الرسالة حق، لكن للسلطة، للوجاهة، لإيش؟ للربوبية التي اعتلاها كما زعم عليه من الله ما يستحق. قال الله تعالى مبينا ذلك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة، هم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، جعل كرسي الربوبية التي الذي زعمه إن صح التعبير مقدما على أن يخضع لربه الجليل سبحانه جل في علاه. فلابد أن نقول نعم أضل، لكن أضل على علم. فمن يريد الله أن يهداه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. أنا يهمني فقط إتقان هذا الباب. نعم وترك إيش؟ حق لا صبرا صبرا. قتل زيد عمرو، قتل عمرو من فعل زيد وهو خلق لله. لا تقول ما خلق الله، تخش في المعتزله على طول، ما قلت هي شعره شعره شعره بين الاتقان وبين غيره. انت لو قلت ان الله ما خلق هذا القتل ولا الزنا، لا لا لا، هو خلق فيه الاراده وتركه، ان شاء يفعل ذلك وان شاء، ما هو نعم ان شاء يفعل ذلك او يفعل ذلك، لن يفعل ذلك الا باراده الله وبخلق الله، ولن يفعل ذلك الا باراده الله وخلق الله. فهمتني؟ ايوه نعم خلاص، ما هو العبد هو الذي فعل، لكن من الذي وفقه للفعل او ما وفقه للفعل؟ لأن الله هو الذي خلقه وخلق إرادته وخلق همته وهيأ له الأسباب لفعله وألغى عنه الموانع، لأنك لا يمكن أن تصل إلى شيء إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. فمن الذي وفر الشروط؟ الله. من الذي ألغى الموانع؟ الله. فمن في شيء ثاني؟ لا، هو وعاء للشر، هو خلق وهو وعاء للشر، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله خلقه وهو وعاء للشر، ما تقول خلقه وعاء للشر. وإن قلت خلقه وعاء للشر، الله يملكه، يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا، كان يقدر. تصدق ربك ولا ما تصدق؟ صادق الله؟ قال الله تعالى فمن شاء أكمل أنت ومن شاء. طيب كيف تؤمن وكيف كيف يؤمن وكيف يكفر؟ يأتيه طريق الهدى وبينات الهدى، الواضحات الجاليات وأدلة الهدى، ويأتيه طريق الضلالة وبينات الضلالة والآيات الواضحات على الضلالة. صحيح؟ والآن الخيار لك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء. فماذا أراد فرعون؟ الكفر، هو الذي أراد ذلك. كيف ذلك؟ قال إيش؟ أنا ربكم، قال وهذه الأنهار تجري من تحتي. وأيضا يبين لك أنه كان يعلم يقينا أن الله هو الحق وأن الدين هو الحق والجنة حق والنار حق. قال لما قال لموسى، ولقد أتينا موسى 9 آيات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. ماذا قال موسى؟ ماذا قال موسى لفرعون؟ قال إني لأظنك يا فرعون، قال لقد علمت ما أنزل هذا الشاهد، لقد علمت ما أنزل هذه، لقد علمت ما أنزل هذا، هي لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، بصائر ظاهرة جلية كالشمس عندك، بصائر. وإني لأظنك يا فرعون مسبورة هالكا. لما؟ لأنك جحدت بهذه الآيات الواضحات التي جاءتك وأردت هذا الكفر، وهذا واضح، وجحدوا بها واستقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. طيب بهذه نكون، كان في شيء إحنا بنتكلم فيه سؤال؟ لا لحظة، بهذه نكون قد بينا الفرق بين القدرية والجبرية، وبينا أن القدر لا يحتج به إلا في مواضع، وباقي المواضع لا يحتج به، وأن القدر يؤمن به لا يحتج به على المعاصي ولا المعايب. ثم بينا خلق الله لأفعال العباد، وأيضا الأفعال للعباد ثابتة، ويبقى لنا فقط أن نقول وإن كانت أفعال العباد ثابتة وإن كانت إرادات العباد ثابتة، لكن يستلزم لنا أن نوضح أمرا جليا، إرادة العبد وفعل العبد تحت مشيئة الرب جل في علاه، يعني لا يكون مستقلا، هو ليس بمستقل بفعله وليس مستقل بإرادته، حتى نقطع الحبال التي تأتي للإخوة يقول طب الله بس خلقه وهو اللي بيظلم، الله خلقه وهو اللي بيزني. لا، أفعال العباد كلها تتعلق تحت مشيئة الرب جل في علاه. قال الله تعالى فمن شاء ذكر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه دلالة واضحة جدا أن هذه المشيئة تحت مشيئة الله جل في علاه، وهذه الإرادة تحت إرادة الله جل في علاه، وهذا الفعل أيضا لا يكون إلا خاضعا عن فعل الله جل في علاه، لأنه لا يكون في هذا الكون إلا ما أراده الله جل في علاه. نعم. لابد أن نقول ذلك لزاما، كل كافر سيدخل النار ويعذب بها قد استيقن الحق من الباطل، وقد علم أن مآله للنار، وقد علم أن جحوده سيوصله إلى الخلوص في النار، ومع ذلك قدم الفاني على الباطل. هذا لا بد أن تقول ذلك، لا بد أن تقول ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير.